بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، كنا قد وقفنا عند قاعدة مهمة ذكرها المصنف رحمه الله، وهي في المسألة العاشرة التي يقول فيها المصنف: هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها، يعني بكل واحدة منها، إما الضرورية أو الحاجية والتحسينية، فلا يرفعها، يعني لا يخل بها تخلف بعض الجزئيات عنها وخروجها عن ذلك الحكم العام والقاعدة العامة. وقلنا إن المصنف رحمه الله يريد أن يبين أن هذه الكليات أو هذه القواعد العامة المقاصدية حينما تأتي بصيغة العموم لا ينطبق عليها المنطق الأرسطي أو المنطق الرياضي، بحيث أنها لمجرد وجود فرع واحد يبدو لنا أنه غير داخل في القاعدة نقول انتقضت القاعدة، بل هذا الفرع لا يقدح في عموم القاعدة، وذلك لأنه قد يكون استثني لأمر آخر أهم، وقد يكون داخلا ونحن لم ننتبه إلى دخوله، وقد يكون ليس من فروع القاعدة أصلا ولا يدخل فيها ونحن ظننا أنه داخل فيها واستشكلنا عدم شموله بالحكم. وسيذكر أيضا قاعدة أخرى ينبغي أن تؤخذ إلى جانب هذه القاعدة، وهي أن هذه الجزئيات الداخلة تحت الكل هي مقصودة بالحكم، و ليس صحيحا قول من يقول لا نلتفت إليها، وهو يوفق بين القاعدتين كما سيأتي إن شاء الله في كلامه عند القاعدة الأخيرة. وهو يضرب أمثلة هنا على هذه القاعدة، ولعلها يعني تكون واضحة إن شاء الله من خلال ما ذكره من أمثلة. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وعموم المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة العاشرة: هذه الكليات الثلاث إذا كانت قد شرعت للمصالح الخاصة بها فلا يرفعها تخلف أحد الجزئيات، ولذلك أمثلة. أما في الضروريات فإن العقوبات مشروعة للازدجار، مع أننا نجد من يعاقب فلا يزدجر عما عوقب عليه، ومن ذلك كثير. وأما في الحاجيات فكالقصر في السفر مشروع للتخفيف وللحوق المشقة، والملك المترفه لا مشقة له، والقصر في حقه مشروع، والقرض أجيز للرفق بالمحتاج مع أنه جائز أيضا مع عدم الحاجة. وأما في التحسينيات فإن الطهارة شرعت للنظافة على الجملة، مع أن بعضها على خلاف النظافة كالتيمم أيضا، ومع أن أحيانا يؤمر بالوضوء وهو نظيف، جسمه نظيف، قد يكون خرج للتو من حمام ساخن ونظيف وما عنده مشكلة، لكنه ما توضأ وحضرت الصلاة، نقول تتوضأ. نعم. قال: فكل هذا غير قادح في أصل المشروعية، لأن الأمر الكلي إذا ثبت كليا فتخلف بعض الجزئيات عن مقتضى الكلي لا يخرجه عن كونه كليا. وأيضا فإن الغالب الأكثرية معتبر في الشريعة اعتبار العام القطعي، لأن المتخلفات الجزئية لا ينتظم منها كلي يعارض هذا الكلي الثابت. نعم، يقول يعني كأنه يقول في أيض بعد أيضا هذه الإضافة هذه: الغالب الأكثري في الشريعة، الشريعة تعطي الغالب حكم الكل وتجعله كليا، والنادر يقولون لا حكم له، والعبرة بالأعم الأغلب والنادر لا حكم له. فهذه القواعد الشرعية تؤخذ على الأغلبية، وتخلف الحكم في بعض المواضع لدليل يخصه لا يقدح في كلية القاعدة فيما عدا هذه الصورة. وهذه المسألة تكلم الأصوليون عنها في مسألة اضطراد العلة، لما تكلموا عن العلة هل من شرطها أن تضطرد أو يجوز أن يتخلف الحكم عنها في بعض الصور وتبقى علة، وبحثوها في أكثر من موضع وتحت أكثر من عنوان، فتجد أن بعضهم يبحث المسألة تحت شرط الاضطراد، هل الاضطراد شرط في العلة؟ فتجد الانقسام إلى أقوال كثيرة متعددة، فبعضهم يقول نعم الاضطراد شرط إذا كان العلة لا تضطرد ولا توجد في كل موضع بل تتخلف في بعض المواضع فهي ليست علة، وتجد آخرين يقولون لا العلة ليس من شرطها الاضطراد، بل يكفي ما يقوم دليلا على العلية ولو ظنا، حتى ولو تخلف الحكم في موضع نعتبر ذلك تخصيصا، ويبحثونها في باب تخصيص العلة وفي باب الاستحسان، فالاستحسان هو تخصيص للعلل لأنه هو ترك القياس لما هو أقوى منه، أو ترك القياس والأخذ بما هو أرفق للناس كما يقول بعض الحنفية، ويبحثونها في الأسئلة الواردة على القياس، إذا جاءوا إلى النقض إلى سؤال النقض يبحثونها هناك. وقد يختلط الأمر على بعض الأصوليين فيظن أن من قال إن الاضطراد ليس شرطا للعلة أن معناه أن سؤال النقض عنده لا يقدح ولا يحتاج إلى جواب، الواقع ليس هذا، الواقع خلاف ذلك، فيمكن أن نقول هو ليس شرطا لكن النقض مانع من الموانع، إذا أبدى المعترض المانع عليك أن تجيب عنه، وفرق بين الشرط وعدم المانع، وهذه من المواضع التي يتضح فيها الفرق بينهما. فحينما نقول إن النقض مانع من صحة العلة إن لم يجب عنه، غير ما نقول إن الاضطراد شرط، فالذين أنكروا شرط الاضطراد يقولون يمكن أن تكون العلة علة صحيحة من غير أن ندقق النظر في اضطرادها ونثبت أنها مضطردة في كل موضع. طيب وإذا بدأ أنها انتقضت، قالوا إذا بدأ أنها انتقضت يلزم المستدل أن يجيب بأحد الأجوبة الخمسة المعروفة، فإن لم يجب هنا قال بعضهم إذا كانت العلة منصوصة يمكن أن تبقى صحيحة ولا تبطل حتى وإن لم يجب، وبعضهم قال بل تكون باطلة ومطلقا، وبعضهم قال باطلة إذا كانت مستنبطة، فإن العلل المستنبطة إنما يعرف أنها صحيحة باضطرادها في جميع محلها، فإذا تخلف الحكم عنها في موضع بطلت، إلا أن يبين أن ذلك الموضع تخلف الحكم عنه لسبب وجيه أو لعلة أخرى صادمت العلة الأصلية وقدمت عليها. فلا يلزم من القول بأن الاضطراد ليس شرط أن يقال إن النقض لا يحتاج إلى جواب، بل يمكن أن نقول هو ليس شرطا، لكن النقض مانع، وإذا أبدى المانع وجب على المستدل أن يجيب عنه. فالمسألة يعني قريبة من تلك، لكن هو يتكلم هنا عن كليات الشريعة ولا يتكلم عن العلل الجزئية التي يتكلم عنها أهل القياس. فيقول إن الأغلبية كافية فيها إذا ثبت هذا، ونعطي المسكوت عنها والنادر إذا لم يقم دليل على خصوصيته بحكم نعطيه حكم الغالب، ويفرق بينها وبين الكليات العقلية. يقول الكليات العقلية هي التي تنتقض بتخلف الحكم في جزئية واحدة منها، وهذا هو الذي يثبته المناطق ويتكلم فيه المناطق، ويقولون الكلية الموجبة الكلية نقيضتها جزئية سالبة مثلا، فيدعون أنها أن القضيتين تتكاذبان أو تتعارضان، بينما في عموميات اللغة وفي لسان اللغة وفي لسان الشرع لا يوجد مثل هذا. نعم. أيه، هو يرى طبعا عمو أن دلالة العام قطعية. نعم. قال رحمه الله: هذا شأن الكليات الاستقرائية، واعتبر ذلك بالكليات العربية فإنها أقرب شيء إلى ما نحن فيه، لكون كل واحد من القبيلين أمرا وضعيا لا عقليا. كليات العربية التي توضع مثلا في الأمثال العربية وفي لغة العرب، يعبرون بالكل وهم ما يريدون يعني شموله لكل فرد فرد، بل قد يخرج بعض الأفراد على ندرة ولا يضر ذلك، ولا يعني يقول أحد أن هذه القضية وهذه الكلية وهذه الدعوة العامة كاذبة. نعم. لا يقصد بها شيء قواعد النحو نحوها. نعم. لا يقصد بهذه الكليات العربية معنى آخر كقواعد النحو. كلها كليات عربية، في العمومات العربية كلها يعتبر كليات التي تأتي على السنة العرب، وكذلك القواعد النحوية أيضا لو شذ شيء وتخلف شيء، مثلا يقولون القاعدة أن المبتدأ متقدم والخبر متأخر، ولو تغير شيء من ذلك ما يقدح في هذا ويكون هذا لسبب. الجمل مثلا يقولون بعد النكرات صفات وبعد المعارف أحوال، قد يتغير هذا في بعض الصور يعني في صورة أو صورتين، فهذا ما يقدح في كلياتهم سواء كانت في النحو أو في البلاغة والمعاني أو في غيرها، كلها جارية على هذا السنن وليست جارية على الكليات العقلية أو المنطقية. نعم. قال: وإنما يتصور أن يكون تخلف بعض الجزئيات قادحا في الكليات العقلية، كما نقول ما ثبت للشيء ثبت لمثله عقلا، فهذا لا يمكن فيه التخلف البتة، إذ لو تخلف لم يصح الحكم بالقضية القائلة ما ثبت للشيء ثبت لمثله. فإن كان كذلك فالكلية في الاستقرائيات صحيحة وإن تخلف عن مقتضاها بعض الجزئيات، وأيضا فالجزئيات المتخلفة قد يكون تخلفها لحكم خارجة عن مقتضى الكلي، فلا تكون داخلة تحته أصلا، أو تكون داخلة لكن لم يظهر لنا دخولها، أو داخلة عندنا لكن عارضها على الخصوص ما هي به أولى. فالملك المترفيه قد يقال إن المشقة تلحقه، لكننا لا نحكم عليه بذلك لخفائها، أو نقول في العقوبات التي لم يزدجر صاحبها إن المصلحة ليست للزجارة فقط، بل ثم أمر آخر وهو كونها كفارة، لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت زجرا أيضا عن إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خارم للكلي. وهي في الحقيقة زاجرة بالمعنى الكلي، يعني هي زاجرة لعموم الناس، وهذا لا يخل بأن بعض الناس يعود فيها ويرجع لها، أو يعني يفعلها مع أنه يرى أن غيره حينما يفعلها يعاقب بها، ومع ذلك يقع فيها بعض الناس. فكونها زاجرة ورادعة للناس هذا متحقق بصفة أغلبية، ولا يلزم أن تكون زاجرة لكل أحد، فهي يكفي أن تكون زاجرة لغالبية الناس ولعقلاء الناس. والاحتمالات موجودة، الاحتمالات احتمال أن هذا الفرع غير داخل أصلا تحت القاعدة العامة التي أو الكلية التي ذكرناها، احتمال عدم دخوله، ولهذا بعض الناس يدعي أن هذا فيه مصلحة، وأنتم تقولون الشريعة تبيح المصالح وتدعو إلى تكثيرها وترد المفاسد، وهذا فيه مصلحة وما باحته الشريعة. فإذا دققت النظر لم تجده مصلحة من كل وجه، بل تجد أن جانب المفسدة فيه أعظم. وهذا كثير في يعني ما يدور على ألسنة الناس اليوم، لماذا تمنع الشريعة هذا وفيه مصلحة للناس؟ يعني هو يظن بقاصر نظره أنها مصلحة، لأنه لا يعرف من المصلحة إلا أن فيها تنمية للمال وتكثيرا للمال بأيدي الناس، أو لتكثير يعني السواد الناس أو تكثير العدد، بينما الشرع أخبر بالمصالح الحقيقية والمفاسد الحقيقية. وربما تكون داخلة مثل ما قال، لكن لم يظهر لنا دخولها، يعني المعترض ما ظهر له أنها داخلة ويقول هذه لم تدخل، أو داخلة عندنا لكن عارضها في ذلك الموضع ما هو أقوى منها، نزعتها قاعدة أخرى، فتعارض القواعد وتعارض العلل هذا أمر وارد، فقد يكون هذا الفرع يدخل تحت هذه القاعدة وتحت تلك، لكنه أقرب إلى تلك القاعدة وأولى، فيكون تبعا لها في الحكم. نعم. عندنا شيخ نسختنا خادم للكل، لكن الذي يظهر أنها خارم، النسخة التي بين أيدينا خادم للكل. ما اسمع. نعم، أقول النسخة التي عندنا وكذلك سائر ما يتوهم أنه خادم للكل، لكن الظاهر أنه خارم في العقوبات التي لم يزجر صاحبها، بل ثم أمر فوق ولا لا آخر شيء يعني. قبل الأخير بصفة. فعلى كل تقدير وإن كان زجرا أيضا على، لأن الحدود كفارات لأهلها، وإن كانت زجرا أيضا على إيقاع المفاسد، وكذلك سائر ما يتوهم أنه خارم للكل. نعم، أو هادم للكل. نعم، ما يتصور أنه خارم للكل وليس خادم. أما خادم الكل فهو تبع له. نعم، لكن الكلام هنا فيما يخرمه أو يهدمه. نعم. قال رحمه الله: فعلى كل تقدير لا اعتبار بمعارضة الجزئيات في صحة وضع الكليات للمصالح. نعم. المسألة الحادية عشر: مقاصد الشارع في بث المصالح في التشريع أن تكون مطلقة عامة لا تختص بباب دون باب، ولا بمحل دون محل، ولا بمحل وفاق دون محل خلاف. وبالجملة الأمر في المصالح مطرد مطلقا في كليات الشريعة وجزئياتها. ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح، وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد. هذا طبعا المسألة القصد منها أن يقول إن هذه المصالح التي قلنا إنها هي المقصد الرئيس أو هي المقصود الأصلي للتشريع تجري مراعاتها على حكم المصوبة والمخطئة، يعني ليست قصرا على فريق دون فريق في مسألة هل كل مجتهد مصيب أو المصيب واحد ومن عداه مخطئ، وهي مسألة التصويب والتخطئة التي يعني مسألة كبيرة وعقلية في باب الجهاد في باب الاجتهاد يذكرونها. فهو يريد أن يجيب على ما قاله القرافي من أن هذه تشكل على قول المصوبة، وأن الذين يقولون كل مجتهد مصيب لا يمكنهم أن يقولوا إن التشريع كله مصلحة، لأنه كيف يكون الشيء ونقيضه مصلحة أو الشيء ونقيضه مفسدة، وهم يقولون الشيء ونقيضه صواب حق وحكم الله، فإذا اختلف في أن هذا الشيء مثلا حلال أم حرام فقال بعضهم هو حلال وقال آخر هو حرام، يقول كلاهما صحيح عند المصوبة. كيف يكون صحيح؟ قالوا كلاهما صحيح، هذا بناء على اجتهاده أداه إلى أنه حلال فيكون حلالا له ولمن قلده وهو حكم الله في حقه وحق من قلده، والآخر قال حرام فيكون حراما في حقه وحق من قلده، ولا يمكن أن يعني يقال إنه يلحقه إثم أو أنه ارتكب ما فيه ضرر. يقول القرافي إن هذا كيف يستساق أن يكون مصلحة ولا مصلحة، وهذا من الاعتراضات أو من الأدلة التي يستدل بها الجمهور على فساد مذهب التصويب والقول بأن كل مجتهد مصيب، وضرورة تأويله بأن المراد أنه مصيب في أصل اجتهاده، وأما فيما حكم به فقد يكون مصيبا وقد يكون مخطئا، فهو لو أول بهذا ما بقي خلاف. لكن المصنف يقول قاعدتنا هذه يمكن أن تمشي على مذهب المخطئة وعلى مذهب المصوبة، وحاول أن يتأول مذهب المصوبة ويعني يبين أنه لا يتعارض مع قاعدة المصالح وقاعدة كون الأحكام الشرعية تابعة للمصالح أو مستلزمة للمصالح، المهم أنها لا تنفك عن المصلحة، هل هي تابعة لها أو متبوعة ومستلزمة لها تستتبعها. وسنعرف يعني ما ذكره المصنف من تأويل لهذا، وفيه نظر الحقيقة، يعني ليس فيه شيء من التكلف. نعم. قال رحمه الله: ومن الدليل على ذلك ما تقدم في الاستدلال على مطلق المصالح وأن الأحكام مشروعة لمصالح العباد، ولو اختصت لم تكن موضوعة للمصالح على الإطلاق، لكن البرهان قام على ذلك فدل على أن المصالح فيها غير مختصة. وقد زعم بعض المتأخرين وهو القرافي أن القول بالمصالح إنما يستمر على القول بأن المصيب في مسائر الاجتهاد واحد، لأن القاعدة العقلية أن الراجح يستحيل أن يكون هو الشيء والنقيض، بل متى كان أحدهما راجحا كان الآخر مرجوحا، وهذا يقتضي أن يكون المصيب واحدا وهو المفتي بالراجح، وغيره يتعين أن يكون مخطئا لأنه مفت بالمرجوح، فتتناقض قاعدة المصوبين مع القول بالقياس وأن الشرائع تابعة للمصالح. هذا ما قال. عرفنا وجه إشكال القرافي الذي أورده على المصوبة، وأن مذهبهم لا يستقيم أن يقولوا إن الشيء ونقيضه كلاهما صواب وكلاهما حكم الله وكلاهما مصلحة، كيف يكون الشيء ونقيضه مصلحة في آن واحد؟ نعم. وجه معارضة للقياس يا شيخ، مناقضة للقياس. القياس هو أن القاعدة أن القياس طبعا يقوم على المناسبات، يعني القياس الصحيح علته تشتمل على مناسبة صحيحة، وإعطاء الشيء حكم نظيره. فمع القول بالقياس ومراعاة المناسبات لا يستقيم قول المصوبة الذين يقولون الشيء ونقيضه كلاهما صواب. فالقياس يقوم على يعني أن الحكم الواحد لا بد أن يكون لعلة واحدة، ولا يمكن أن تنتج العلة الواحدة حكمين مختلفين، لا يمكن أن تنتج حكمين مختلفين متضادين. فالعلة أو المناسبة لا يمكن أن تكون مناسبة للتحريم ومناسبة للإباحة في آن واحد. فهو يتكلم طبعا عن القياس بمعناه الأعم. نعم. قال: ونقل هذا ونقل عن شيخه ابن عبد السلام في الجواب أنه يتعين على هؤلاء أن يقولوا إن هذه القاعدة لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية، أما في مواطن يعني المتفق عليها التي لا خلاف فيها. نعم. أما في مواطن الخلاف فلم يكن الصدير عن الله تعالى أن الحكم تابع للراجح في نفس الأمر، بل ما في الظنون فقط كان راجحا في نفس الأمر أو مرجوحا، وسلم أن يعني لا يلزم أن يتبع المجتهد الراجح في واقع الأمر عند الله الموافق للحكم الصحيح عند الله، لأن هذا غيب عنه، وإنما عليه أن يبحث عن ما يعتقده هو راجحا ويتبعه. نعم. قال: وسلم أن قاعدة التصويب تأبى قاعدة مراعاة المصالح لتعين الراجح، وكان يقول: يتعين على القائل بالتصويب أن يصرف الخطأ في حديث الحاكم إلى الأسباب للاتفاق على أن الخطأ يقع فيها، وحمل كلام الشارع على المتفق عليه أولى. يعني حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر، هذا صريح في الرد على المصوبة، وأن مذهبهم ليس بمستقيم وأن هناك مصيب ومخطئ. لكن يقول عز بن عبد السلام أنهم يتعين عليهم أن يصرفوا التصويب والتخطئة هنا في طريق الاجتهاد وليس في الحكم، في إصابة الحكم. فهذا معنى قوله في حديث الحاكم، يعني في حديث إذا اجتهد الحاكم فأصاب وإذا اجتهد فأخطأ. فالجمهور يستدلون بهذا على أن من المجتهدين مصيب ومخطئ كما هو صريح الحديث، فهو يقول لعلهم يتأولون هذا ويقولون مصيب في طريق الاجتهاد أو مخطئ في طريق الاجتهاد، أما في الحكم فلا يوجد مصيب ومخطئ، بل الجميع مصيبون فيما يتوصلون إليه وإن تعددت الأحكام. نعم. أي نعم. يعني هو يقول أن هذه أهل التصويب يلزمهم أن يقولوا إنها لا تكون إلا في الأحكام الإجماعية. نعم. وقال رحمه الله: ويظهر أن القاعدة جارية على كلا المذهبين. هذا كلام الشاطبي، يقول يظهر أنها جارية على كلا المذهبين، مذهب التصويب ومذهب التخطئة. نعم. لأن الأحكام على تصويب مذهب التصويب إضافية. تصويب مذهب التصويب. نعم هكذا. على مذهب التصويب عندنا. نعم. يعني الاختصار طيب. قال: إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له. يعني على الخلاف المعروف، هل المصالح هي الباعثة على الحكم، أو الحكم هو دليل على وجود المصلحة؟ خلاف بين الأشعرية والمعتزلة ومن وافق هؤلاء وهؤلاء. نعم. قال: إذ حكم الله عندهم تابع لنظر المجتهد، والمصالح تابعة للحكم أو متبوعة له، فتكون المصالح أو المفاسد في مسائل الخلاف ثابتة، بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد وفي ظنه، ولا فرق هنا بين المخطئة والمصوبة، فإذا غلب على ظن المالكية أن طبعا بحسب ما في الأمر في نفس الأمر هذا ليس بصحيح، لكن هو يقول كأنه يقول بحسب ما في نفس الأمر عند المجتهد عند كل واحد أي. وهذا يعني في نفس الأمر هو الواقع عند الله، هذا اللي نقصد بنفس الأمر حقيقته أي، ولا نقصد بما في نفس الأمر عند فلان. فلان في ظنه، يعني نقول هذه مصلحة في ظنه وليست مصلحة في واقع الأمر، لكن هو يقول يمكن أن نعبر بهذا ونقول هي بحسب ما في نفس الأمر بالنسبة له وبحسب ما في نفس الأمر بالنسبة للآخر هي مفسدة. نعم. قال: فإذا غلب على ظن المالكي أن ريب الفضل في الخضر والفواكه الرطبة جائز فجهة المصلحة عنده هي الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر في ظنه، لأنها عنده خارجة عن حكم الربا المحرم، فتكون مصلحة، يعني ما دامت ليست ربا تكون فيها مصلحة. نعم. فالمقدم على التفاضل فيها مقدم على ما هو جائز، وما هو جائز لا ضرر فيه لا في الدنيا ولا في الآخرة، بل فيه مصلحة لأجلها أجيز. وإذا غلب على ظن الشافعية أن الربا فيها غير جائز فهي عنده داخلة تحت حكم الربا المحرم، وجهة المصلحة عنده هي المرجوحة لا الراجحة، وهي كذلك في نفس الأمر على ما ظنه، فالضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، فحكم المصوب ها هنا حكم المخطئ. أي معنى قوله فلا ضرر هنا فيه نظر، ما يصلح هذا إلا بتأويل. فهو فالنسخة اللي عندنا فلا ضرر، بس عندكم معدلة فلا ضرر لاحق به أي. هكذا أي. فلا ضرر لاحق به لا ففيه ضرر لاحق به في الدنيا والآخرة، أو عبارة نحو هذا أي. لابد أن نقول بناء على مذهب الشافعي فضرر الضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة. نعم، هي على الصواب عندنا أي. نعم. إيه فالضرر لاحق إيه. إذن هي كذلك الضرر لاحق به والصواب، لكن في النسخة الأخرى فلا ضرر لاحق به في الدنيا وفي الآخرة، هذه ما تصح إلا بتأويل يعني إذا تركه، فلا ضرر به يلحق به إذا ترك هذا البيع. نعم. قال: وإنما يكون التناقض واقعا إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد. واقعا يعني عند المصوبة، إنما يكون التناقض واقعا عند المصوبة إذا عد الراجح مرجوحا من ناظر واحد. نعم. بل هو من ناظرين، ظن كل واحد منهما العلة التي بنى عليها الحكم موجودة في المحل بحسب ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، لا ما هو عليه في نفسه، إذ لا يصح ذلك إلا في مسائل الإجماع، فها هنا اتفق الفريقان وإنما اختلف بعد. فالمخطئة حكمت بناء على أن ذلك الحكم هو ما في نفس الأمر عنده وفي ظنه، والمصوبة حكمت بناء على أن لا حكم في نفس الأمر، بل هو ما ظهر الآن، وكلاهما بان حكمه على علة مضمون بها أنها كذلك في نفس الأمر. يعني هو يقول في نفس الأمر عند المجتهد فقط، يعني لو أن المجتهد كابر وجحد مع يقينه بخلاف ما قال يكون آثما، أما إذا كان هو يرى فعلا أن هذا هو الراجح فيكون مصلحة في حقه في الدنيا والآخرة. نعم. قال: ويتفق ها هنا من يقول باعتبار المصالح لزوما أو تفضلا، يعني اللي يعتبرون المصالح لازمة أو واجب على الله مراعاتها، وبين من يقولون هي تفضل من الله جل وعلا. نعم. وكذلك من قال إن المصالح والمفاسد من صفات الأعيان أو ليست من صفات الأعيان، أيضا هذه محل خلاف، هل المصلحة والمفسدة تكون ذاتية في العين؟ أحيانا طبعا ليس دائما، في بعض الأعيان هل بحيث يدركها العقل قبل الشرع، أو أنها لا تعرف إلا بالشرع، فهما قولان، وكل يدعي أن قوله هو الموافق للسنة وهو الموافق للنصوص، والذي يظهر أن بعض المفاسد يمكن أن تكون ذاتية في الفعل نفسه، الفعل نفسه مفسدة، كالكفر مثلا بالله هو مفسدة، ولا يعني في ذاته مفسدة في ذاته، وليس كما يقول يعني متقدم الأشعرية من أن العقل لا يعرف مصلحة ولا مفسدة ولا ضرا ولا نفعا ولا صحة ولا خطأ إلا بعد الشرع، وأن الشرع يمكن أن يأتي بخلاف ما جاء به الآن مثلا من تحريم الظلم وتحريم الكذب وتحريم الاعتداء، فيأتي بوجوب الظلم وبوجوب الاعتداء، حتى قالوا يمكن أن يأتي بنسخ الشرائع كلها، ما في شيء مستحيل، لأنهم نحوا العقل نهائيا وقالوا العقل لا يعني مدخل له في مثل هذه الأمور. نعم. قال رحمه الله: وهذا مجال يحتمل بسطا أكثر من هذا، وهو من مباحث أصول الفقه، وإذا ثبت هذا لم يفتقر إلى الاعتذار الذي اعتذر به ابن عبد السلام وارتفع إشكال المسألة والحمد لله. يعني ثبت ما قاله قبل ذلك، ما يعني ليس المقصود ثبت هذا، ثبتت مسألة المصالح والمفاسد هل هي من صفات الأعيان، هذه لا دخل لها، وإن ثبت ما قرره من قبل من أنه يمكن أن يعني يكون قول المصوبة أيضا ليس بخارج عن قاعدة المصالح والمفاسد، ولا يلزم أن يحصر في المسائل الإجماعية بل حتى مسائل الخلاف، لكن مسائل الخلاف ينظر إلى المصلحة والمفسدة بناء على ما في نفس المجتهد وما توصل إليه المجتهد باجتهاده، ولهذا نقول لا يحل له أن يخالف اجتهاده ويأخذ باجتهاد غيره، لأنه يعتقد أن ما يفعله بناء على اجتهاده هو المصلحة، ولو فعل اجتهاد غيره يعتقده مفسدة، فكيف يترك المصلحة إلى المفسدة؟ نعم. قال: وتأمل، فإن الجويني نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا وحكما، وذلك يقتضي تصوير اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن ذلك راجع إلى الذوات، فكلام القرافي مشكل على كل تقدير، والله أعلم. يعني كأنه يستظهر بما قاله الجويني، ويقول الجويني وهو من خصوم المعتزلة نقل اتفاق المعتزلة على القول بالتصويب اجتهادا وحكما، يعني أنه مصيب في اجتهاده ومصيب في حكمه، وليس فقط مصيب في اجتهاده، لو قالوا أنه مصيب في الاجتهاد هذا مجمع عليه، كل مجتهد مصيب في أنه اتخذ سبيل الاجتهاد طريق. هذا متفق عليه، يعني هو واجبه أن يجتهد، ولكن المنقول عنهم أنهم يكون أيضا مصيب في الحكم مع تناقض الحكمين وتضاد الحكمين، فكل منهما مصيب، وهم لما يقولون لا يقولون ليس هناك حكم متعين عند الله في مسائل الخلاف، وإنما كل حكم يتبع ظن المجتهد، كل مجتهد له حكم يخصه هو ومن يستفتيه. قال: وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي، وأن ذلك راجع إلى الذوات، يعني إلى ذات الفعل، لا لأجل صفة أو يعني أوجبت هذا الأمر أو أوجبت المصلحة أو المفسدة، بل يمكن أن يكون راجعا إلى ذات الفعل، فيكون الفعل في حقيقته مفسدة بالنسبة لفلان ومصلحة بالنسبة لغيره. قال: فكلام القرافي مشكل في عدم تأتي، مشكل في ماذا؟ في قوله بعدم تأتي القول بالمصالح مع القول بالتصويب. نعم. هذا الاقتضاء يا شيخ أو الاجتماع بين القاعدتين، يعني المؤلف يقول غير متجه، وذلك يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي. كيف؟ ما فهمت القصد. يعني الآن قولهم هذا مقتضاه هذا، يعني كلام الإمام الحرمين يقول ما دام أنه نقل عنهم هذا، وهو كأنه يقول هو أخبر بهم وأعلم بهم، فهو قد نقل عنهم القول بالتصويب في الاجتهاد وفي الحكم، فلماذا يحاول العز بن عبد السلام مثلا والقرافي أن يقصراه على مسألة الأسباب، أن التصويب يمكن يكون في الأسباب يعني وليس في الحكم النهائي، يعني سبق قبل أن يقول في سبب الاجتهاد أو في طريق الاجتهاد، وهذا لا بأس أن يقال أنهم اختلفوا في طريق الاجتهاد وأنهم يوافقون عليه، لكن هم ليس فقط يوافقون على هذا بل يقولون بالتصويب حتى في الحكم النهائي، وما دام نقل عنهم هذا فمعناه يقتضي تصور اجتماع قاعدة التصويب عندهم مع القول بالتحسين والتقبيح العقلي. القول بالتحسين والتقبيح العقلي مبني على المصالح، على وجود مصلحة ومفسدة، وأن المصلحة يمكن يدركها العقل فيقضي بأن هذه المصلحة يجب تحققها، وقد يدرك المفسدة فيقضي بوجوب امتناعها، بل إنهم يقولون ذلك راجع إلى ذوات الأشياء، وأن بعض طبعا ليس دائما هم يقولون، وإنما في بعض الصور يكون ذات الفعل هو المفسدة أو المصلحة بحيث أنها تتحقق فيه قبل الشرع وبعده ولا تتغير. غير مأجور. أيه المجتهد إذا لم ينظر النظر الكافي، إذا قصر في النظر، هذا يقولون إذا قصر في النظر وما أعطى المسألة حقها من النظر والتأمل واستعجل فأخطأ، فهذا يأثم عليه إذا استعجل ولم يتأمل، أو قضى في وهو في حالة حزن أو في حالة غضب أو في، فلهذا نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن يقضي القاضي وهو غضبان، لأنه في هذه الصورة لا يستطيع أن يتأمل حجج الخصوم فيقضي بما يوافق الحق، فهذا هو يرجع إلى تقصيره المتعمد، إذا قصر تقصيرا متعمد، أما إذا بذل جهده ولكنه لم يصل إلى الحق وخفي عليه بعض الأدلة فهذا لا يقال إنه آثم، لكن يقال إنه معفو عنه. في ماذا؟ كلام الشاطبي نعم اي ما عند على كلام القرافي نعم، وهو ايضا كلام الشاطبي في شيء من التكلف، اي يعني في شيء من التكلف، فالذي يظهر نعم انه مشكل عليهم ذلك، وانه يمكن ان يرد عليهم به ويطعن في مذهبهم بهذا، لكن المصنف يقول لا، هذا القاعدة متفق عليها عند الجميع. نعم. قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة: إن هذه الشريعة المباركة معصومة كما أن صاحبها صلى الله عليه وسلم معصوم، وكما كانت أمته فيما اجتمعت عليه معصومة، ويتبين ذلك بوجهين: أحدهما الأدلة الدالة على ذلك تصريحا وتلويحا، كقوله تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وقوله كتاب. لا بد أن نعرف هنا أن يعني القول بعصمة الشريعة ليس قولا بعصمة الفقه الذي أنتجه الفقهاء، فما أنتجه الفقهاء من فقه ليس هو الشريعة، وإنما هو ما فهمهم للشريعة، فقد يتفق مع الشريعة وقد يختلف، فلا بد من التفريق بين ما يقصده هنا بالشريعة، يعني هي مدلول النصوص الشرعية

وعما كان عليه السلف الصالحون وداوموا عليه وداوم عليه الصحابة والتابعون، وردوا على أهل البدع والأهواء حتى تميز أتباع الحق عن أتباع الهوى. وبعث الله تعالى من عباده قراء أخذوا كتابه تلقيا من الصحابة، وعلموه لمن يأتي بعدهم حرصا على موافقة الجماعة في تأليفه في المصاحف، حتى يتوافق الجميع على شيء واحد ولا يقع في القرآن اختلاف من أحد من الناس. ثم قيض الله تعالى ناسا يناضلون عن دينه ويدفعون الشبه ببراهينه، فنظروا في ملكوت السماوات والأرض واستعملوا الأفكار وأذهبوا عن أنفسهم ما يشغلهم عن ذلك ليلا ونهارا، واتخذوا الخلوة أنيسا وفازوا بربهم جليسا، حتى نظروا إلى عجائب صنع الله في سماواته وأرضه، وهم العارفون من خلقه والواقفون مع أداء حقه. فإن عارض دين لابد الإسلام يعني يضع لهؤلاء المتصوفة دورا، يعني هو منهجه أن كل أحد من المسلمين على يمكن على ثغر كل يمكن أن يفيد في جانب، يعني له كلام جميل في هذا، وهو كلام واقعي، يعني أي مسلم مهما ضعف شأنه يمكن أن يفيد، يفيد يعني ليس بالضرورة أن يكون الناس كلهم علماء، وليس بالضرورة أن يكون كلهم عبادا وزهادا، ولكن كلهم في مجاله يمكن أن يفيد الإسلام. نعم، يمكن يكون هؤلاء علماء العقيدة، هؤلاء قادرون على رد الشبه والمناظرات. اي نعم، وفي واحد يزرع الشبه بعد، لكن هو مصر على أن حتى أهل الشبه أيضا يقول لهم دور. يغفون عن السنة ويردون الناس إليها. طبعا هو ما يعني كل المتصوفة بما فيهم من ابتداع، لكن يعني الزهاد وأهل التقى والصلاح وأهل التأمل في مخلوقات الله، ويذكرهم في أكثر من موضع. نعم، قال: وهم العارفون من خلقه والواقفون مع أداء حقه، فإن عارض دين الإسلام معارض أو جادل فيه خصم مناقض غبروا في وجه شبهاته بالأدلة القاطعة، فهم جند الإسلام وحماة الدين. وبعث الله من هؤلاء سادة فهموا عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، فاستنبطوا أحكاما فهموا معانيها من أغراض الشريعة في الكتاب والسنة، تارة من نفس القول، وتارة من معناه، وتارة من علة الحكم، حتى نزلوا الوقائع التي لم تذكر على ما ذكر، وسهلوا لمن جاء بعدهم طريق ذلك. وهكذا جرى الأمر في كل علم توقف فهم الشريعة عليه أو احتيج في إيضاحها إليه، وهو عين الحفظ الذي تضمنته الأدلة المنقولة، وبالله التوفيق. يعني خلاصة المسألة كلها أن الله حافظ شرعه وتولى حفظه، وأنه إن شاء الله لن يذهب. نعم، أي نعم، الحفظ أي نعم، ويريد أن يقول هذه أن الشريعة محفوظة، يعني يضع قاعدة في أن الشريعة محفوظة بحفظ الله، وحفظها أتى من هذه الطرق التي ذكرها، ومن أن يعني اجتماع المسلمين على حفظها وانتداب كل منهم لجانب منها، هذا مما يعني سخره الله لبقاء الشريعة محفوظة، ولذلك لا يخفى منها شيء، لكن لا يحيط بها عالم واحد أو اثنان أو عشرة، وإنما مجموعهم لا يخفى عليه شيء، لا يخفى عليهم شيء من الشريعة بالنسبة إلى مجموعهم، أما أفرادهم فلا يمكنهم الإحاطة بها. نعم، هو تابع للمقصد الأول، يعني من وضع الشريعة ابتداء وضعها، ومن مقاصده حفظها وبقاؤها. نعم، قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة: كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها أحد الجزئيات كذلك. هذه يعني هي تابعة للقاعدة الأخرى العاشرة، أو نعم للقاعدة العاشرة التي بدأنا بها، ولذلك يعني هي تعود إليها. نعم، فخلاصتها أن الجزئيات أيضا معتبرة ومقصودة، وأن الكل هذا يعني بدليل أن الكل إنما انتظم كليا بالنظر إلى الجزئيات، فلا تهمل الجزئيات ظنا منا أن يعني الكل يمكن أن يستقيم بدونها أصلا الكلي هو ذهني، الكليات ذهنية ليست في الواقع، هي لما تكون في الواقع تكون في جزئيات، وأما في الذهن فهي كليات. نعم. قال رحمه الله: كما أنه إذا ثبت قاعدة كلية في الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات فلا ترفعها أحد الجزئيات، كذلك نقول إذا ثبت في الشريعة قاعدة كلية في الثلاثة أو في أحدها فلا بد من المحافظة عليها بالنسبة إلى ما يقوم به الكلي وذلك الجزئيات. يعني وذلك الذي يقوم به الكلي هو الجزئيات. نعم. قال رحمه الله: فالجزئيات مقصودة معتبرة في إقامة الكلي، أن لا يتخلف الكلي فتتخلف مصلحته المقصودة بالتشريع. يعني لأن لا تتخلف، أن لا تتخلف يعني لأن لا تتخلف. نعم. والدليل على ذلك أمور، منها ورود العتب على التارك في الجملة من غير عذر، كترك الصلاة أو الجماعة أو تارك الجمعة. يعني تارك الجزئيات، ورود العتب على التارك بجزئية، يعني الفرد الذي يترك الجزئيات في الجملة من غير عذر. نعم. قال: كترك الصلاة أو الجماعة أو الجمعة أو الزكاة أو الجهاد أو مفارقة الجماعة لغير أمر مطلوب أو مهروب عنه، كان العتب وعيدا أو غيره، كالوعيد بالعذاب وإقامة الحدود في الواجبات والتجريح في غير الواجبات وما أشبه ذلك. يعني ما نقول ما دامت أن الصلاة قائمة وأن فيه أحد يصلي يكفي، لا، كل واحد مخاطب بالصلاة، وإذا أخل بها يعني يخاطب بما بالوعيد الذي توعد الله به التارك. نعم. قال رحمه الله: ومنها أن عامة التكاليف من هذا الباب، لأنها دائرة على القواعد الثلاث، والأمر والنهي فيها قد جاء حتما، وتوجه الوعيد على فعل المنهي عنه منها أو ترك المأمور به من غير اختصاص ولا محاشات إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم، وحين كان إذن هي يعني هي ثابتة على الجميع وليس على المجموع، يعني هي مطلوبة من الجميع وليس من المجموع، من الجميع يعني من كل فرد فرد، أما لو قلنا من المجموع نقول مثل الفروض الكفائية هي التي مطلوبة من المجموع، إذا قام به من يكفي يسقط الإثم عن الباقي. نعم. قال: إلا في مواضع الأعذار التي تسقط أحكام الوجوب أو التحريم، وحيث كان ذلك كذلك دل على أن الجزئيات داخلة مدخل الكليات في الطلب والمحافظة عليها. نعم. ومنها أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات. يعني أمر ذهني، الكلي أمر ذهني، فلا يمكن أن يحصل إلا يوجد إلا في داخل وجوده، لابد أن يكون مرتبطا بأفراد وجزئيات معينة. نعم. فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق. يعني لو فرضنا أنه إنما كلف بالكلي فيكون هذا من التكليف بما لا يطاق، وإنما التكاليف جزئية والمسؤوليات جزئية، وكل مسؤول عن ما يعني كلف به ويؤاخذ عليه، وإذا قصر يستحق العقوبة، ولا يقال إن التكليف للكل، ليس التكليف للكل، لأنه لو كان أيضا للكل لاختل بترك البعض له، وأصبح ترك البعض له يؤدي إلى أنه كأن لم يكن، ولكن هذا ليس كذلك، بل هو في بالنسبة للأفراد هو عبارة عن الأفراد هي جزئيات لذلك الكلي، والحكم على الكلي هو حكم على كل جزئي من جزئياته، ولا يقصد الكلي من حيث هو كلي لأنه ذهني. الله أكبر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الصلاة القناة محمد الوسيلة لا تخلف المياد. نعم تفضل. قال: ومنها أن الجزئيات لو لم تكن معتبرة مقصودة في إقامة الكلي لم يصح الأمر بالكلي من أصله، لأن الكلي من حيث هو كلي لا يصح القصد في التكليف إليه، لأنه راجع لأمر معقول لا يحصل في الخارج إلا في ضمن الجزئيات، فتوجه القصد إليه من حيث التكليف به توجه إلى تكليف ما لا يطاق. يعني لا يمكن يكلف بالكل مع عدم وجود التكليف في الجزئيات، لأن هذا أمر ذهني حينئذ. نعم. قال: وذلك ممنوع الوقوع كما سيأتي إن شاء الله، فإذا كان لا يحصل إلا بحصول الجزئيات فالقصد الشرعي متوجه إلى الجزئيات. وأيضا فإن المقصود بالكلي هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف، وإهمال القصد هذا يعتبر أيضا دليلا آخر، لكنه ما قال ومنها، وإنما قال وأيضا. نعم. المقصود بالكل هنا يقول أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام واحد. لماذا صيغة التكاليف وجعلت كلية؟ ليصير الناس تحت نظام واحد لا تفاوت فيه ولا اختلاف بين المتساوين، أما المختلفين فتختلف أحكامهم. نعم. قال: وإهمال القصد في الجزئيات يرجع إلى إهمال القصد في الكلي. يعني لو قلنا إن الجزئيات غير مقصودة لرجع ذلك إلى أن الكلي أيضا غير مقصود، لأن الكلي هو مجموع الجزئيات. نعم. فإنه مع الإهمال لا يجري كليا بالقصد، وقد فرضناه مقصودا هذا خلف، فلا بد من صحة القصد إلى حصول الجزئيات، وليس البعض في ذلك أولى من البعض، فانحتم القصد إلى الجميع وهو المطلوب. فإن قيل هذا يعارض الشيخ دراز هنا للتعليق على هذا، ولكن الحقيقة أنه يمكن تجاوزه، يمكن تجاوزه، وكلام المصنف يكون مفهوما من غير أن يعني يقيد بالقيود التي ذكرها. الشيخ عبدالله دراز علق على هذا وقال إن قوله وليس البعض في ذلك أولى من البعض، قال هذا تكملة للدليلين، دليل المذكور وهو رقم 3 إن رقمنا الأدلة بأن كل ما قال منها هو دليل يكون رقم 3، والدليل الرابع الذي ذكره بعد قوله وأيضا فإن المقصود بالكل هنا أن تجري أمور الخلق على ترتيب ونظام، قال لابد أن يقيد بقوله وليس البعض في ذلك أولى من البعض، يعني هذا يقول تكملة للدليلين الثالث والرابع، مع أن الذي يظهر أنه يمكن استقامة الكلام من غير هذه القيود أو من غير هذا القيد. وقوله ليس البعض في ذلك يعني ليس بعض الجزئيات أولى من بعض، إذا كان الأمر متوجه إلى الجزئيات والجزئيات مقصودة فكل واحد منها مقصود، وليس المقصود واحد لا بعينه أو جمع لا بعينه كما هو كلام يعني الأصوليين في مسألة مدلول العام، هل مدلول العام هو الكلي أو مجموع الجزئيات، فأشكل عليهم هذا والقرافي أثار هذه القضية وقال هو الكلي بقيد تتبعه في محله. قال مقصود يعني المدلول العام هو الكلي لكن بقيد تتبعه في جميع محله، يعني هو كلي لكن ما يكفي فيه أن تقول الكلي وحده، لابد أن يتتبع في كل فرد من أفراده. فلهذا يقول قوله وليس البعض في ذلك أولى من البعض، لأن جميع الجزئيات إذا كان الحكم كليا فالجزئيات بالنسبة للكلي واحدة، ما في شيء يعني مقدم على الآخر، فيجب أن تدخل كلها تحت ذلك الحكم الكلي فتكون مقصودة، ولا يقال أن المقصود بعضها أو أن المقصود المجموع من حيث هو، وإنما المقصود الجميع، بمعنى أنها لابد أن يدخل كل واحد منها تحت ذلك الحكم الكلي. طيب نعم. قال رحمه الله فإن قيل هذا يعارض القاعدة المتقدمة أن الكليات لا يقدح فيها تخلف أحد الجزئيات. أي هذا مهم جدا، يعني هذه القاعدة في ظاهرها كأنها تعارض القاعدة الأولى. القاعدة الأولى يقول الكليات لا يقدح فيها تخلف بعض الجزئيات، وهذه القاعدة تقول إن إذا ثبت الحكم في قاعدة كلية دخلت الجزئيات كلها. فإذا كانت الكليات كلها تدخل ولا فرق بين بعضها وبعض ولا بين جزئي وجزئي، فكيف تقول إن تخلف جزئي لا يقدح؟ كان المفروض أن تخلف الجزئي يكون قادحا. نعم. قال فالجواب إن القاعدة صحيحة ولا معارضة فيها لما نحن فيه، فإنما نحن فيه معتبر من حيث السلامة من العارض المعارض. يعني يقول كلامنا هنا حيث لا يوجد معارض في بعض الجزئيات، ما يوجد دليل يخرج بعض الجزئيات عن الكلي، عن الحكم الكلي العام. فإذا جاء حكم على المسلمين يشمل كل فرد من أفراد المسلمين. هذا متى؟ قال هذا حينما لا يوجد دليل يستثني بعض المسلمين. أما هناك فحيث يوجد دليل يستثني بعض المسلمين في مثل هذا، فإننا نقول تبقى القاعدة كلية فيما عداه، فتبقى محكوم يعني قاعدة كلية ولا تنتقض كليتها لأجل أنه استثني واحد من هؤلاء الأفراد أو صفة معينة تشمل أفرادا أو وجدت فيهم علة أخرى أقوى حالت بين انطباق الحكم الكلي عليهم وبين عدم يعني وبين انطباق الكلي الحكم الآخر، فجعلتهم أقرب إلى الحكم الآخر المعارض للكلي. فهنا لا معارضة، وتلك القاعدة حيث يوجد معارض يقول. نعم. أو يوجد تأويل أو يمكن تأويله، لأن القاعدة الأولى قاعدة كبيرة ومهمة. يقول إذا تقرر حكم شرعي كلي لا تأتي تعترض علينا بالجزئيات، حتى إنه يقول فيما سيأتي أخبار الآحاد ما يعترض بها على الكليات لأنها تقبل التأويل، فنقول لعلها كذا، لعلها أريد بها كذا، لعل، وتبقى القاعدة الكلية كما هي. وسيذكر فيما يأتي أنه يعني قاعدة عدم مشابهة الله لخلق قاعدة كلية مقررة بنصوص قطعية ومتفق عليها، فإذا وجد من أخبار الآحاد ما قد يشعر بالتشابه بين المخلوق والخالق فإنه يؤول، يصرف عن ذلك إلى معنى آخر لا يلزم منه مشابهة الخالق لخلقه. نعم. قال فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي، وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي، حتى إن تخلف الجزئي هنالك إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كليه من جهة أخرى. يعني يقول هناك ضربنا أمثلة لتخلف الجزئي، وبعض هذه الأمثلة تخلف الجزئي فيها هو للمحافظة على الجزئي من جهة أخرى. يعني هو تخلف لكن للمحافظة على الجزئي ضمن الكلي، وليس الجزئي باعتباره جزئيا، وإنما الجزئيات باعتبارها مفردات لكلي معين. ويضرب لذلك يقول: نحن قلنا إن القصاص وقتل القاتل هذا لحفظ النفوس، طيب والنفس التي قتلناها هذه هل حافظنا عليها؟ لا، ما حافظنا عليها، أهدرناها في سبيل أن نحافظ على الجزئيات المندرجة تحت الكلي فيما عدا هذه الصورة. فنفس القاتل أهدرت وقتلت ولم تحظى بهذا الاحترام وهذه المحافظة، لماذا؟ لأجل أن قتلها أو قتل هذه النفس المعتدية سيحافظ على الكلي والجزئيات المندرجة فيه، يعني أنفس الناس الآخرين كلها، سيكون هذا سبيلا لحفظها. فهي اختصت وخرجت عن كونها يحافظ الشرع عليها لأجل أن يحافظ على الجزئي في ضمن الكلي. هذا معنى كلامه، حتى يعني لا يلتبس على بعض الأخوة، لأن كلام دقيق جدا وفيه شيء من التفلسف أحيانا. أعد مرة أخرى. نعم. قال: فلا شك في انحتام القصد إلى الجزئي، وما تقدم معتبر من حيث ورود العارض على الكلي، حتى إن تخلف الجزئي هنالك إنما هو من جهة المحافظة على الجزئي في كليه من جهة أخرى، كما نقول إن حفظ النفوس مشروع، وهذا كلي مقطوع بقصد الشارع. حفظ النفوس كلها مشروع، وهذا كلي مقطوع به لأن الشارع قصد إليه. نعم. ثم شرع القصاص حفظا للنفوس، فقتل النفس في القصاص محافظة عليها بالقصد، يعني قتل النفس القاتلة، قتل نفس القاتل هذه أهدرت وخرجت من الكلي لأجل المحافظة على الكلي وما يدخل تحته من جزئيات. نعم. ويلزم من ذلك تخلف جزئي من جزئيات الكلي المحافظ عليه، وهذا الجزء ما هو؟ النفس المقتولة قصاصا تخلفت ما حفظت. نعم. قال: وهو إتلاف هذه النفس لعارض عرض، وهو الجناية على النفس، فإهمال هذا الجزئي في كليه من جهة المحافظة على جزئي في كليه أيضا، وهو النفس المجني عليها، فصار عين اعتبار الجزئي في كلي هو عين إهمال الجزئي. لكن في المحافظة على كليه من وجهين، وهكذا سائر ما يرد من هذا الباب. فعلى هذا تخلف أحد الجزئيات عن مقتضى الكلي إذا كان لغير عارض فلا يصح شرعا، وإن كان لعارض فذلك راجع إلى المحافظة على ذلك الكلي من جهة أخرى أو على كلي آخر، فالأول يكون قادحا تخلفه في الكلي، والثاني لا يكون تخلفه قادحا. أو على كلي آخر، يعني كقتل نفس المرتد، لم نحافظ على هذه الجزئية وهي حفظ نفس المرتد، لأن ذلك سبيل المحافظة على الدين وهو كلي آخر. المحافظة على الدين كلي أهم من المحافظة على الجزئي وهي نفس المرتد. لعلنا نتوقف هنا، بقي النوع الثاني وهو نوع مستقل. ما تقدم كله في النوع الأول من مقاصد الشارع، وهي يعني وضع الشريعة ابتداء، قصد الشارع من وضع الشريعة ابتداء. هذا النوع هو في قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، يعني كأنه يقول من مقاصد الشارع أنه وضع هذه الشريعة للإفهام، يعني لإفهام المكلفين بمعناها وبما كلفوا به، وذلك يقتضي قواعد، ذلك ينبني عليه قواعد. فلهذا قرر تحت هذا المقصد أن هذه الشريعة شريعة يعني عربية وبلسان عربي، ويجب فهمها على مقتضى لغة العرب وعلى مقتضى فهم العرب، ولا يخرج بها عن هذا الإطار، لأنها جاءت على لسان النبي العربي الأمي، وسيجعل أيضا من ضمن هذه القواعد أن هذه الشريعة أيضا أمية، يعني أنها جاءت نزلت على نبي أمي، فلا ينبغي أن يخرج بها إلى ما تعاهده الفلاسفة وأهل الفلك وأهل الطب وغير ذلك، فهي ليست يعني لم تأتي لبيان أنواع الأدواء وأنواع الأمراض وعلاج المرضى، ولم تأتي لبيان الفلك مثلا ودورانه والطبيعة وما فيها من قوانين، وهذا لا ينفي أن فيها إشارات إلى تلك القواعد وإلى تلك القوانين، لكن هي ما جاءت لهذا، بدليل أنها من مقاصدها أنها جاءت لإفهام المدعوين ولإفهام من توجهت الدعوة إليهم، وهم ليسوا أهل كتاب وليس لهم بصر عميق بعلم الفلك ولا بالمنطق ولا بغير ذلك، وكل هذا يعني سيدخله تحت هذا المقصد أو هذا النوع الثاني من بيان قصد الشارع في وضع الشريعة للإفهام، ولا نريد أن ندخل في خصوص المسائل لأنها مترابطة، ونتركها إن شاء الله للأسبوع القادم، صلى الله وسلم على نبينا محمد آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.